نعرف اللحظات اللي الشيطان في به يحاول يعطينا احنا معلومات علشان نخرجنا احنا عن الصراط المستقيم، مستعينين بالله سبحانه وتعالى. وان شاء الله كذا ان ربنا على صراط مستقيم سندعس عليه بفضل الله وسنحقق هذا الانتصار. ولاحظوا انه كانه في اثر في حديث انه الانسان المؤمن كذا يخلي الشيطان حقه زي البعير، هو اللي يسوقه، هو اللي يوجهه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يحققنا بهذا الانتصار على الشيطان وان نهزمه هذه الهزيمه. ونسال الله سبحانه وتعالى انه اخواننا المتدينين يعرفوا حقيقه هذا الشيطان ويعطونا اهميه واعتبار، لان الله سبحانه وتعالى كما رايتم افرد لها في كتابه الكثير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.